إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. في قلبي مكان، إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. سعيدة جدا هذه الليلة أن تكون ضيفتي دكتورة رأية الدويك، الكاتبة والمترجمة. أهلا وسهلا دكتورة رأية. أهلا وسهلا بيك يا أستاذة منى، إن كنت سعيدة فأنا أسعد، ودايما ببقى مبسوطة أن أبقى معاكي بصوتك الجميل وأفكارك الحلوة، وأبقى مع مستمعينك الكرام، ويا رب أكون ضيفة خفيفة إن شاء الله. دكتورة رأية، اسمح لنا في بداية الحوار نسأل عن مكان ليه مكانة خاصة في قلب حضرتك، مرتبط بسنوات الطفولة والبدايات الأولى. أنا عموما من عشاق الأماكن، ومن الناس اللي تتعلق بالأماكن وبترتبط بيها وبتعمل معها ذكريات، فلو كنت بتسأليني عن مكان مرتبط بالبدايات وسنوات الطفولة، فبطبيعة الحال هي المكان اللي نشأت وتربيت فيه في السنوات الأولى، يعني في منطقة الهرم والجيزة والمريوطية، لحد يومنا هذا الحنين لهذا المكان. مهما أبعد، مهما سافر، مهما أروح أماكن، انتمائي الأول لهذا المكان بكل تفاصيله، بكل زحمته، بكل أصواته العالية. منه بدأت، ومنه تحركت، ومنه صنعت الإنجاز الكبير اللي في حياتي في العلم وفي العمل. أول ما بوصل المنطقة بتاعت الهرم بحس إن أنا في بيتي، كل الشوارع الداخلية المحيطة بحس إنها بتاعتي وأنتمي إليها، ودايما بحن للمكان، ودايما بستنى إن نرجع له، دايما ساكنة فيه وبيتي وحياتي فيه. ف هو مكاني وهو حياتي، وأنا بحب المكان ده جدا جدا، ومنه بتحرك لكل الأماكن الحلوة اللي في حياتي. يعني فعلا المنصورة معروفة جدا أنها بلد الجمال، بلد الكفاح، بلد أبطال، بلد كفاح شعب مصر فعلا حقيقي، وبلد كلها خير وكلها زرع وناسها طيبين، فعلا جميل جدا جدا. دكتورة رأية، اسمحي لي أن أنا أسألك، يعني عادة ما بنسمع بعض الناس اللي يعني حبهم هو القلم، حبهم هو الكتابة، يقولوا أنا لي مكان معين أحب أكتب فيه، أو يعني أألف فيه، أو أنتج إنتاجي العلمي فيه. هل حضرتك من الناس دي؟ هل في مكان معين تحبي لما تكتبي ولو مقال، ولو قصة صغيرة تعودي فيه؟ هل في مكان ملهم ومكان تاني ليس على هذه الدرجة من الإلهام؟ بصي، هو يمكن يكون في مكان أكثر إلهاما من غيره. يعني أنا الحمد لله أستطيع أن أكتب أينما حلت في راسي الفكرة، يعني هو الأمر أن الفكرة تيجي في بالك وتقدر تصغيها، ودي بتبقى لحظات كده حلوة ونعمة من ربنا، فمكان ما بتحضر أنا بكون معها. لكن بالرصد كده وبالملاحظة لاحظت أن أنا لما بكون في بيتي، في بيتي الشخصي اللي هو في الهرم برضو، ببقى أكثر اطمئنانا وأكثر إحساسا بامتلاك الأمور. فزي ما تقولي كده، ببقى نفسيتي حاسة بهدوء واستقرار، فبقدر أنتج أكتر وبقدر أكتب بشكل أفضل. لكن عموما أظن ده ناس كتير تاخده في اعتبارها، أنه الفكرة أن يكون عندك مكانك الخاص، يعني حجرتك، مكتبك، الطريق لإسكندرية. الطريق لإسكندرية ده قادر أنه يخليني أكتب نصوص كاملة، نصوص كاملة الطريق لإسكندرية، وإسكندرية نفسها وهواها. والعجيب أنه مش بحر إسكندرية، لأ، شوارعها، جواها، هواها، ناسها، حالها. يعني وأنا رايحة للبحر بكون أكثر سعادة من وأنا على البحر. يمكن لما بروح البحر ببقى مع البحر، بدوب فيه بقى، لكن في حالة الاستعداد بتبقى دي حالة أعلى مستويات الإلهام. الدكتورة رأية الدويك، المؤلفة والمترجمة، اسمحي لي دكتورة رأية أسألك عن مكان خارج مصر يحتل في قلبك ونفسك مكانة كبيرة جدا، إيه هو؟ والله أنا سفرياتي محدودة، أنا شخص بيتوتي وشخص وطني جدا، والسفر بالنسبة لي تجربة لازم تكون مرتبطة بمهمة. انا احب اسافر، لكن وقت الجد برضو السفر كقرار مش سهل. انا روحت بلاد محدودة، بس انا روحت المدينة، واتمنى ربنا يكتب التجربة العظيمة دي لكل مسلم محب. يعني المدينة انت بتروحيها مهما سمعتي ومهما الناس قالوا لك المدينة روحها حلوة، المدينة اهلها طيبين، لا، لما بتروحي بتشوفي عالم تاني. المدينة كلها مسخرة لخدمة الروح المسلمة، أهلها طيبين بالفعل، مكانها وأرضها طيب، جوها طيب، ريحة هواها طيبة. لما بتضيق بيا الدنيا بقول يا ربي اجعل لي زيارة للمدينة، زيارة للمدينة كمدينة، مدينة منورة كمدينة، والمدينة طبعا كمستقر للمسجد النبوي. فالمدينة المنورة، المدينة المنورة بكل الصور يعني. يا رب اكتبها لنا جميعا، واكتبها لكل مشتاق، وارزقنا كمان جوار المسجد النبوي. دكتورة رأية الدويك، اسمحي لي أسألك عن فكرة إيجابية جميلة حضرتك شفتيها أو قريتي عنها أو اتحكالك عنها في بلد من بلاد ربنا، بلد خارج مصر، والفكرة جميلة جدا لدرجة ان انتي ساعتها اتمنيتي ان الفكرة دي تكون مطبقة في مصر. يا ترى ايه البلد وايه الفكرة؟ والله يا أستاذة منى، زي ما قلت لحضرتك يمكن أنا ما سافرتش بلاد كتير، بس حابة أقول لك تجربة أو خبرة يعني ذاتية من بلد أنا رحتها، هي دبي بالإمارات العربية المتحدة. شفت حاجتين، حاجة في الناس، في سلوكهم، الشعب الإماراتي، الإماراتيين نفسهم ناس محترمة وناس طيبة وناس قلوبها شبعانة وناس قادرة على العطاء، ده حقيقي أشهد بيه. وكمان عندهم فكرة احترام الخصوصية واحترام الحدود الشخصية، الحكاية دي عجبتني جدا. وفي نفس الوقت هم يعني بينجدوا وبيسعفوا، يعني مش معنى كده ان هم مثلا ماديين او بردين، لا ابدا، هم بيعرفوا يحفظوا الحدود وفي نفس الوقت بيراعوا الانسانيات. النقطة التانية برضو اللي شفتها هناك وشفتها في اكتر من بلد عربي اتشرفت بزيارته، فكرة سيطرة الديجيتال يعني او الخدمات الرقمية. هو ده الحمد لله في مصر، الحمد لله واخد مكانه وبدأ يسيطر وبدأ يتحقق بشكل عظيم. وطبعا مصر بلد عدد سكانها ما شاء الله لا قوة الا بالله يعني، فتطبيق الامور دي بياخد وقت وجهد وتكلفة. لكن أنا شفت برضو في دبي وفي دول عربية أخرى أنه كل الأمور موجودة على سيستم، كل البيانات محفوظة، كل الخدمات بتتم أونلاين، كل حاجة بتتم بشكل نظامي وشكل واضح وخطوات محددة. فدي من الحاجات العظيمة اللي أنا أتمنى أشوفها في بلدي، وإن هي فعلا بتتحقق. وأتمنى برضو إن إحنا نفهم أكتر ونحقق أكتر فكرة الحدود الشخصية اللي ما بتضحيش بالعلاقات الإنسانية الجميلة. دكتورة رأية، يعني دايما بنسمع عن ارتباط الرائحة بالذاكرة أو الحنين برائحة معينة، هل ممكن يكون في مكان في قلب حضرتك مرتبط برائحة مميزة ما تقدريش تنسيها؟ إيه هو؟ طبعا فكرة ارتباط المكان بالريحة بالذكرى الحلوة دي طبعا حاجة حتى في أصول علم النفس يعني. مش هقولك روايح محلات البن في وسط البلد، ولا هقولك ريحة البحر في اسكندرية، ولو ان دول فعلا ليهم يعني ارتباطهم في ذاكرتي بمشاعر جميلة، لكن هقولك ريحة الورد والياسمين اللي كانوا في بيت عمي حسين الله يرحمه في المنوفية زمان لما كنا صغيرين، وكان بيحتفل دايما بالربيع وشم النسيم ويعمل تجمع عائلي رائع في بيته، ويعمل لنا احنا كنا اطفال صغيرين بقى اولاد كده في ابتدائي واعدادي، يعمل لنا باقات ورد. فانا كنت بحب الياسمين جدا، وهو كان عارف ده وكان بيجيب لي الياسمين ويديهوني. فانا عمري ما انسى البيت، ولا انسى عم حسين، ولا انسى الياسمين والفل اللي في بيته. وحتى كل البلد وانت ماشيه فيها في مساحات خضراء كتير وزرع وشجر كتير، فاشجار الياسمين ماليه الشوارع. فمجرد ما بمشي رايحة أي مشوار بلاقي الشجر على شمالي وعلى يميني، وحتى ساعات كده بتسحب وحاول ألم ورد ياسمين اللي واقع على الأرض ويفضل معايا لحد ما أرجع القاهرة. فحس ساعتها وكأني يعني جمعت كل الحاجات الحلوة وكل البلاد اللي أنا بحبها في مكان واحد. يعني دكتورة رأي، أنا كدت أشم رائحة الياسمين. الياسمين ده مرتبط أيضا عندي بمرحلة الطفولة وذكريات جميلة جدا لا تنسى. اسمحي لي أسأل حضرتك، وحضرتك شخصية جميلة ومضيافة وكريمة جدا مع البشر، لو جالك ضيف من خارج مصر، جالك هنا مصر وحابة ان انت تاخديه وتفسحيه وتوديه في مكان، هتروحوا فين؟ ربنا يخليكي، أشكرك، ده من ذوقك. شوفي، أنا لو جالي حد مصر هروح بيه كل مكان أنا روحت في مصر، لأني مش عشان البرنامج ولا عشان الكلام، بس هي دي الحقيقة، هو كل حتة في مصر فيها حاجة حلوة بمعنى الكلمة. لكن خليني أقولك بشكل يعني شوية محدد، لو عندي ضيف لازم أوديه المدن الساحلية، لازم أوديه اسكندرية وبورسعيد والسويس، يا سلام. وكمان هوديه المنطقة بتاعت الأهرامات، المنطقة اللي فيها الأهرامات اللي هي بقى ناحية الرماية كده، يعني الحتة دي لازم اللي جاي مصر يروح المكان ده. هوديه مصر الجديدة، هوديه يشوف جمال مصر الجديدة، يشوف السعادة اللي هيحس بيها لما يوصل مصر الجديدة، الأماكن والمعمار اللي فيها والشوارع والشجر والهوى، حتى ناس مصر الجديدة أنا بحبهم جدا. وطبعا لازم اخده الحسين، لازم يشوف الحسين، لازم يروح يشوف الحسين، مش بس كمسجد وما له من قيمة، ولكن كمان كمنطقة يعني عظيمة. المنطقة دي كلها لازم اوديه جامع ابن طولون، لازم اوديه جامع سلطان حسن. ممكن ننزل الارياف نشوف بلادنا الحلوة زي ما قلت حضرتك، المنصورة، المنوفية، طنطا. يعني والله يعني اللي هيجي مصر هيتعب جامد معايا لأنه هلففه كل مكان. شكرا جزيلا للدكتورة رقية جلال الدويك، الكاتبة والمترجمة، شكرا جدا يعني على هذه الرحلة الجميلة الإنسانية الدافئة اللي حضرتك أخذتينا فيها من أول الهرم في محافظة الجيزة لحد شارع المعز، للمنصورة، لإسكندرية، لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحد الوحاد اللي بتتمني حضرتك تروحيها، وبرضو احنا بنتمنى معاكي نفس الأمنية. أشكرك جدا وسعيدة جدا بوجودك، ودايما موفقة بإذن الله. شكرا لك يا أستاذة منى، أنا عملت الرحلة معاكم بخيالي وبذكرياتي وبأمنياتي، مبسوطة أني كنت ضيفة عليكم، وأتمنى أكون ضيفة يعني لطيفة وتتحقق الأحلام كده، وكل محب للسفر وللحركة والبلاد يشوف الأماكن اللي حبها، وكل محب لمصر يجي ويشوفها ويشوف جمالها. شكرا لحضرتك. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.